50 في 10 كم؟ 500 من زعماء المعتزلة والجهمية وغيره، تقلد كفر جهم هؤلاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.